فما كان جواب قومي وما كان جواب قومي في موضع آخر فما وما كان جواب قومي. ما هو الجواب؟ رجل مخلص صادق ناصح أمين يتكلم بالمنطق والعقل كل ذلك، وأهم من كل ذلك أنه رسول الله، ينصح ينكر يوضح يقرع ثم يخبر عن السبب ناصحا له. هل أجابوه بمنطق؟ هل أجابوه بعقل؟ هل أجابوه بحجة؟ هل بيّنوا لهم له سبب ما يأتون أو سبب ما يرتكبون؟ أبدا. ما كان جواب قومه؟ الجواب الوحيد حين يقول الله وما كان جواب قومه، كأنه يقول لك لم يكن لهم أي جواب، ليس هناك جواب، ماذا يجيبون إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، اطردوهم وانفوهم وأخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ لماذا؟ ما سبب الإخراج؟ وتأمل في سبب الإخراج، إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله سبحان الله، عابوهم بغير عيب، كما يعيب أهل زماننا المتمسكين بدينهم بقولهم الأصوليون. الأصوليون، الأصولية الإسلامية، الأصولية الإسلامية ما هي؟ التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. الأصولية أن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ سيد الخلق وسنة سيد الخلق وأمر رب الخلق. ها هو الزمان يعيد نفسه. عابوهم بغير عيب، والله والله عابوهم بغير عيب، بل عابوهم بما يمدح به الإنسان، إنهم أناس يتطهرون. أذاك عيب؟ أي عابون من أجل ذلك؟ ينفون من أجل ذلك؟ يخرجون من الأرض من غير بأجل ذلك؟ يتطهرون يتنزهون. ربنا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إنهم أناس يتطهرون يتنزهون. التطهر التنزه، الترفع عن النجاسات، الترفع عن السخافات. التطهر معنوي ومادي. التطهر المادي تطهير البدن، الاغتسال الدائم والطيب وتطهر الثياب وتطهير الثياب. والتطهر المعنوي البعد عن الفحش، البعد عن المعاصي، البعد عن الخواطر. وتطهر القلب كذلك، بخلو القلب من الغل والحسد والغش والحقد. وتطهر اللسان بالبعد عن النميمة والغيبة والوقوع في أعراض الناس. وتطهر اليد بالعفة عن الحرام. إنهم أناس يتطهرون. التطهر التنزه عن كل ما لا يليق، التنزه عن النجاسات والأغضار المعنوية والحسية. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه، أنجاه الله تبارك وتعالى، فأنجيناه وأهله الذين آمنوا به، وبناتهم كنا مؤمنات بأبيهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، زوجته أقرب الناس إلى قلبي، وليفته وعاشرته، معاشرته التي كان من المفروض أن تكون صدرا حنونا له، كما كانت سيدة نساء العالمين، وكان حنانها الدواء الناجح. حين عاد يرجف فؤاده ضمته إلى صدرها وأجلسته في حجرها وقالت والله لن يخزيك الله أبدا. لذا كانت مستحقة لهذا اللقب سيدة نساء العالمين. خديجة بنت خويلد لم تحب، لم تصم، لم تزكي، بل لم تصد. خديجة آمنت بالله، صدقت برسول الله. ها هي امرأة لوط خائنة. الخيانة هنا بمعنى أنها كفرت بزوجها، لم تؤمن به، لم تكن بردا وسلاما له، فلم يغني عنه انها زوجة رسول لم يغن عنه، كانت تخبر الكفار عنه، بل وانبأتهم بالضيفان. هي التي وشت، هي التي وشت، لم تخنه الخيانة التي نعرفها بمعنى انها وقعت غيره من الرجال، لا ابدا. ما ادخل الله على نسب نبي حرام، ابدا حراما، ما ادخل الله تبارك وتعالى على نسب نبي حراما. ولكن الخيانة كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما، الخيانة خيانة الدين، كقول الله عز وجل محذرا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. خانت الدعوة، خانت الرسالة، خانت الدعوة وخانت الرسالة. وهكذا إن امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب أو الماضي، غبر فعل من الأضداد، بقي غبر مضى، كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، مطر لم يقل ما هو، وأمطرنا عليهم مطرا كأنه يقول لك جاءهم العذاب على هيئة المطر. كيف يكون المطر؟ مدرارا، مدرارا مستمرة، وكأن العذاب استمر، استمر، استمر نزوله عليهم استمرار نزول المطر. وأي مطر؟ مطر، مطر. ولك أن تتخيل وإن كان المطر جاء وصفه بعد ذلك حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هل أنت مضطرب أم لا؟ عقوبة اللواط في شرعنا اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أمر برجم الفاعل ورجم المفعول، احصن او لم يحصن، اي كان متزوجين ام لا. ومنهم من قال عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، يرجم المحصن، يرجم المحصن ويجلد الاعزب. ومنهم من قال بل الحد، حد القتل، حد الرجم، وحد الجلد، حد مذكور في القرآن، ومن وضع حدا في غير حد فقد تعدى وظلم. اذا فهي جريمة يجب فيها التعذير، والتعذير يصل من اللوم والعتاب الى القتل. ومنهم من امر بتحريق الفاعل والمفعول به وفعله بعض الصحابة، ومنهم من قال بل يقتل الاثنان معا. وجاء حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الرأي، اورده ابن ماجه والترمذي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هكذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي جريمة شنعاء، جريمة فظيعة. أما القائلون بالتعذير كالإمام أبي حنيفة فقال إنه وطء في فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان، ولا يوجب مهرا، ولا يثبت نسبا، إلى آخر هذا الكلام. خلافات بين الفقهاء. وإن كنا نرى أن موجود الحديث، الحديث النلون والذي سيق في بعض الكتب منها الصحاح: اقتلوا الفاعل والمفعول به، أن عقوبة هذه الجريمة يجب أن تكون القتل. وأخوف ما يخاف على الأمة هذا الفاعل. ومن الغريب أن الصحف تتحفنا بنشر أخبار الشواذ، وكيف يقومون بالمظاهرات في الدول الديمقراطية يطالبون بالحقوق، وكيف أباحت بعض الدول في دساتيرها وقوانينها الزواج بين الرجال والرجال. تتحفنا الصحف بهذه الأنباء والأخبار، بل ويتحفنا أيضا الإعلام بشاشاته المرئية بالمطربين الشواذ على الشاشة المشهود لهم بهذا والمعروف عنهم شذوذهم، يعلقون الأقراط في آذانهم والقرط في أذن الذكر علامة على أنه منهم، هم يعرفون ذلك وفي الخارج يعرفون ذلك. إذا علق الذكر قرطا في أذنه فهو يقول إنه من هؤلاء الشواذ، فيراه أطفالنا على الشاشة يعجبون به ويتغنون بأغانيه ويؤتى بهم فيستقبلون استقبال الفاتحين استقبال المصلحين، وتعقد لهم الندوات والمهرجانات والجوائز والحفلات والشاشات تذيع على الناس. أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون أيها الناس؟ أفيقوا أفيقوا فالدنيا إلى زوال، وما اعتز قوم إلا بتمسكهم بسنة نبيهم وبكتاب ربهم. العزة من الله، بالله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وانتبهوا، فقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو سلكوا بحر ضب لسلكتموه. نبهنا، بل ونبهنا ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما فعلتم من مدنيه، من حضاره، من تاقلم، من ومن ومن، لا والله من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. من اصدق من الله حديثا؟ لا احد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترضون من؟ ترضون الدول العظمى، الدول الكبرى، الدول التي سارت في طريق قوم لوط؟ الم تروا كيف فعل ربكم بعاد؟ الم تروا كيف فعل ربكم بثمود؟ الم تروا كيف فعل ربكم بقوم لوط؟ لا تغورنكم الحضاره، لا تغرنكم الزخارف، لا تغرنكم القبر، لا يغرنكم كل ذلك، فكل ذلك الى زوال. وقد زالت دولة العظمى، خلع رئيسها حذاءه ورأيت ذاك بعين في هيئة الامم المتحدة في اجتماع جميع الدول، رؤساء الدول وممثلوها، خلع حذاءه علنا وخبط به على المنصة وكأنه يهدد العالم بحذائه. أين هذا الرئيس؟ رئيس الدولة الشيوعية فعل هذا علنا ومسجلا بحذائه. أين هو وأين دولته؟ يتكففون الناس، يبيعون أعراضهم ويبيعون أسلحتهم، بل يبيعون دورهم، حتى باعوا ملعب الكرة للساد عرروه للبيع. أهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. اتقوا الله وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم، وعودوا إلى الأصولية، إلى أصولية الإسلام، عودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وطالبوا حكامكم بتقنين الشريعة الإسلامية، وأن تكون القوانين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، حتى يفلح أمرنا وحتى يعز كبيرنا وصغيرنا. فما زالت الآيات تتوالى تقص علينا قصص الأمم التي كذبت وعتت عن أمر ربها فأهلكت. قصص عبرة وعظة لكل سنة، حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أمة خلفت ما قبلها من أمم، وسع الله تبارك وتعالى عليها استقبلت نعم الله تبارك وتعالى بالكفر فعبدت غيره وآثروا الارتزاق من حرام وابتعدوا عن الحلال ولم يكتفوا به فبخسوا الناس أشياءهم وكان الغش ديدنهم بل وتمادوا في طغيانهم فمنعوا الناس عن الخير وترصدوا بهم الطرق والسبل ضلال وإضلال طغيان وكفر فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا قيل فيه إنه خطيب الأنبياء لحسن محاورته لقومه ومن تتبع حواره مع قومه والذي جاء طرفا منه في أكثر من موضع في سورة الأعراف والتي نحن بصددها في سورة هود في سورة الشعراء لوجد تلطفا غريبا في حواره معه واسمع لقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أيوة وأرسلنا كذلك إلى مدين مدين اسم للقبيلة أو اسم للقرية وقيل مستمد من اسم لابن من أبناء إبراهيم عليه السلام أخاهم أخاهم في النسب أخاهم في العشير أخاهم شعيبا قال ما قالت الأنبياء من قبله دعوة الرسل جميعا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة واضحة هو لا يدعو لنفسه ليترأس عليهم أو ليتسلط عليهم أو ليأخذ من أموالهم وإنما دعاهم إلى الواحد الأحد إلى الخالق إلى الرازق دعاهم إلى ربهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ولم يذكر القرآن هذه البينة معجزة إذ ما من نبي بعث إلا وكان معه من المعجزات ما عليه وبه آمن قومه قد جاءتكم بينة دليل واضح معجزة آية لم يذكر القرآن عنها شيء أو البينة من كلامه أنه يدعو إلى الله لا يسألهم أجرا ولا يدعو إلى نفسه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين تلك كانت خلاصة الدعوة عبادة الواحد الأحد ما لكم من إله غيره ثم نهاهم عن الظلم وعن التظالم نهاهم عن التقصيص في الكيل والميزان أوفوا الكيل والميزان الكيل والميزان مصدران يقصد بهما ما يكال وما يوزن أوفوا الكيل أي ما يكال والميزان ما يوزن كانوا أهل بخس أهل غش أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء وقال أشياءهم للتعميم للدلالة على أن البخس فيهم كان في كل جليل وحقير وقليل وكثير والبخس النقص كأن تعرض عليه سلعة تساوي كذا فيقول لك هذه السلعة نعيمة هذه السلعة لا يريدها أحد هذه السلعة لا تساوي شيئا حتى يحصل عليها منك بأقل من ثمن أب، فينقصك حقك كامل. ذاك هو البخل، النقص. تبخس الناس أشياءهم، إذا كانوا يبخسون كل الأشياء صغيرها وكبيرها، ظلم وتظالم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهاهم عن الفساد قل أو كثر، بعد كل صلاح قل أو كثر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قيل الفساد في الأرض الكفر، بعد أن أصلحت ببعثة الرسل والتنبيه إلى عبادة الواحد الأحد. وقيل الفساد في الأرض المعاصي والشرور والتظالم، بعد أن صلحت ببعثة الأنبياء وبيان الحلال والحرام. ولكن الآية تدل على أنهم كانوا يفسدون ولا يصلحون، بل يفسدون كل شيء بعد صلاحه قل أو كفر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، ذلكم أي ما أدعوكم إليه خير لكم في الدنيا وفي الآخرة إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين. إذ الإيمان التصديق، إن كنتم مصدقين لما أقول. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم أوفوا الكيل والميزان، قال لهم لا تبخسوا الناس أشياءهم، قال لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونبه أن ذلك إن اتبعوا كلامه خير لهم في الدنيا وفي الآخرة. نهاهم عن أمر آخر اشتهروا به، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. القعود على كل صراط، على كل طريق. توعدون من الإيعاد وهو توقع الشر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، فتهددون الناس. قيل كانوا يقطعون الطرق على السابلة على المسافرين، وقيل كانوا يفرضون الإتاوات، الإتاوات على الناس بغير حق، وقيل كانوا يفعلون كما فعل كفار مكة، يقعدون على رؤوس الطرق المؤدية إلى شعيب، فإذا رأوا قادما يريد الوصول إليه والاستماع منه أو الإيمان به صدوه، وقالوا لا إنه كذا وكذا وكذا وكذا، كما كان يفعل كفار قريش ويصدون الناس عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن القعود بالطرق، ولا تقعدوا بكل طريق، بكل طريق للخير، بكل طريق يؤدي إلى شعيب، بكل طريق من طرق الناس توعدون تهددونهم وتتوعدونهم، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، به بالله، به بالسبيل، بالطريق المستقيم، به بشعيب. الضمير يعود على واحدة من هذا. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ديدن الكفار في كل مكان ابتغاء العوض، العوض بكسر العين كما قلنا في المعاني وبفتحها في الأجسام. عوجاء الشيء على وزن التعيبة، يبغونها عوجا. والبغاء أشد الطلب، أن يطلبون أن تكون طريق الله تبارك وتعالى معوجة غير مستقيم. كيف يكون ذلك؟ بتزهيد الناس في الإيمان، بخداع الناس، بقولهم كما يقول بعض معاصرين إن الدين لا يتفق مع العقل، أو إن الدين يتعارض مع العلم، أو إن التدين رجعية. مثل هذه الأقوال أو الإيقاع بين المؤمنين الإيقاع بين المؤمنين لتختلف كلمتهم وتتشتت مقاصدهم فتعوج السبيل. بدل الاتحاد والوحدة والاستقامة والتآلف والتراحم والاتفاق يحدث الاختلاف والتفرق فتعوج ويتحير الشاب الصغير. من يتبع ومن يصدق وتبغونها عوجا. اذا ارادوا الاعوجاج للسبيل وللطريق بتكذيب النبي الذي ارسل لهم بالرد على كلامه بالحجج التافهة بالايقاع واغار الصدور بشتى الوسائل ترغونها عوجا. ثم ذكرهم بنعمة الله عليه، الله الذي تركوه وعبدوا غيره. واذكروا يذكره إذ كنتم قليلا فكثركم، ثم يهددهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذ كنتم قليلا في العدد أو في العدد فكثركم بالأولاد بالأموال بالقوة بالعدد. كنتم قليلا فكثركم. من الذي كثركم؟ الله. من الذي رزقكم بالأولاد؟ الخالق. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وانظروا وتأملوا واعتبروا كيف كان عاقبة المفسدين. عاد وثمود وقوم لوط. ثم يأتي بجملة من ضمن الحوار غاية في الإبداع، جملة تجعل المتوقن وكأنه مشكوك فيه ليبرز الوعد والوعيد فيقول: وإن كان طائفة منكم جماعة آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وكأنه ومن آمن معه على طرفي سواء مع من لم يؤمن، وكأن الأمر مشكوك فيه. أنتم لا تعرفون ولا تدرون أينا على الصواب وأينا على الحق، فلننتظر نحن وأنتم، دعونا نؤمن بربنا ونعبد، ونحن ندعكم وما تعبدون. لا تتعرضون لنا بالإيذاء والمنع، ولا نتعرض لكم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكفار مكة: لا أعبده ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. الأمر بالصبر هنا ليس معناه البقاء على الكفر لأنه يدعوهم للإيمان، ولكن الأمر بالصبر هنا معناه الانتظار والتربص. انتظر نرى ماذا يكون الحال وماذا يؤدي إليه الأمر. تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، إذ لا معقب لحكمه ولا دور في حكمه وقضاه. هو خير الحاكمين، إذ هناك حكام في الأرض يحكمون بين الناس كالقضاء وغيرهم، لكن الله خير الحاكمين لأن حكم الله لا دور فيه ولا حيب ولا ظلم، ولأن حكم الله لا معقب عليه. اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.